إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فدرسنا الليلة إن شاء الله تعالى هو الدرس 11 من دروس شرح 40 النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور بضم الطاء اسم للفعل، وهو التطهر، وبفتحها اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به سواء كان ماء أو غيره. والمراد في الحديث هنا الطهور بضم الطاء، أي التطهر، لكن يعني السؤال هو التطهر من ماذا؟ يعني كما تعلمون حفظكم الله أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال النجس، أما الطهارة المعنوية فهي الطهارة من الذنوب والمعاصي والسيئات. قال طائفة من العلماء: الطهور هنا حسي، الطهور هنا يعني المراد بالحديث الطهور شطر الإيمان الطهور الحسي، والمراد بالإيمان الصلاة، لأن الصلاة جاء وصفها في الشرع بأنها يعني إيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فيكون يعني الطهور شطر الإيمان، لأنه شرط، لأن يعني الطهارة شرط في صحة الصلاة، والشطر يعني معناها النصف أو الجزء الذي هو دون يعني النصف. وقال يعني غيرهم من العلماء، قال طائفة أخرى من العلماء: الطهور هنا طهور معنوي، يعني هو كما قلنا الطهور المعنوي هو الطهور تطهر من النجاسات المعنوية التي يعني أعظمها الشرك، ويعني والتي منها أيضا الترك البدع والمعاصي والذنوب، يعني وهذا القول يعني مستند إلى أحد التفسيرين في قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. يعني وعلى هذا فيكون الطهور هنا التطهر أو الطهارة المعنوية، ويراد بالإيمان، والإيمان المراد به الإيمان بالمعنى يعني الشرعي. لماذا؟ لأن الإيمان يعني قسمان، يعني فعل وترك، والطهور المعنوي هو يعني ما هو هذا الشطر الذي هو الترك، يعني تترك البدع وتترك المعاصي وتترك يعني الشرك. لهذا يعني كان الطهور يعني شطر الإيمان، لأن هذا الطهور بهذا المعنى الذي قلناه هو ترك البدع والمعاصي والشرك، يكون يعني نصف الإيمان، والنصف الآخر هو يعني أفعال العبد مأمور بفعلها. هذا هو القول الثاني في المسألة. والمراد أو يعني والصحيح والله تعالى أعلم، وهو قول طائفة أخرى من أهل العلم، أن المراد بالطهور هنا يعني القسمان معا: الطهور يعني الحسي والمعنوي، التطهر الحسي والتطهر يعني المعنوي جمعا بين الأدلة، ولأن يعني كلا المعنيين يعني مراد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فوصف الإنسان لله تبارك وتعالى بأنواع المحامد محبة وتعظيما له سبحانه يملأ ميزانه يوم القيامة، وهذا من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. عندما تحمد الله تبارك وتعالى على يعني بأن فتصفه بأنواع المحامد وتصفه يعني بأنواع الكمالات التي هو أهل لها سبحانه وتعالى، فإن هذا يملأ ميزانك يوم القيامة. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله معناها تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص، وأعظم العيوب والنقائص التي من واجبنا تنزيه الله تبارك وتعالى عنها هو اتخاذ الشريك. فيعني أصبح عندنا هنا نفي وإثبات: سبحان الله تنزيه لله تبارك وتعالى، ونفي للعيوب والنقائص عنه تبارك وتعالى. والحمد هو كما مر معنا إثبات أنواع يعني الكمالات لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. فأصبح عندنا هنا نفي وإثبات. فعندما يسبح الإنسان فهو ينزه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص، وأعظم هذه العيوب والنقائص يعني هو اتخاذ الشريك ومماثلة الخلق له سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. وعندما يحمده الإنسان فهو يصفه بأنواع أو يعني بصفات الكمال التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه سبحانه وتعالى. يعني فإذا قال المرء يعني هاتين الكلمتين يعني مستحضرا لهذا المعنى وبنية خالصة، فهذا يملأ يعني ما بين السماء والأرض، ما عظم المسافة التي بينهما، إلا أنها يعني تمتلئ بقوله لهاتين الكلمتين، لأن يعني كما ذكرنا حقيقتهما تنزيه لله تبارك وتعالى وإثبات لصفات الكمال له سبحانه وتعالى. يعني لكن كما ذكرنا ننبه إلى أن المراد يعني ليس قولهم فقط، بل المراد قولهم مع العمل يعني بما يقتضيانه سبحانه وتعالى. فلا يعني يصح أو فلا يصلح أن يأتي مشرك يشرك بالله تبارك وتعالى في عبادته ثم يقول سبحان الله ويريد أن يعني تملأ هذه الكلمة ما بين السماء والأرض. لا، المراد هو العمل بمقتضى هذه الكلمات وقولها باللسان مع حضور للقلب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. المصلي الذي يحافظ على صلاته في وقتها ويؤديها بالصفة التي أداها بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل الله له نورا يعني في قلبه وفي وجهه، ويضيء له طريقه في الدنيا، وكذلك يعني يجعل له نورا في قلبه ويجعل له نورا يوم القيامة. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر، وتضيء له الطريق، وتجعله يعمل على نور من الله تبارك وتعالى إذا أداها كما قلنا، كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأداها في وقتها مع الحفاظ على أركانها وواجباتها وشروطها، فإنها بإذن الله تكون له نورا في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي برهان على صحة إيمان المتصدق بها، لأنه لا يتصدق بالمال إلا ما في قلبه إيمان. لماذا؟ لأن النفس البشرية تحب المال، وهي شحيحة يعني إذا أراد الإنسان أن يتصدق، وإذا أراد الإنسان يعني أن يضيع هذا المال، فإن النفس يعني تأمر الإنسان بالبخل. يعني هذا في الغالب. لكن يعني المؤمن الصادق يعني لحبه يعني فعل الخير، لحبه أن يحبه الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ يتصدق، فيكون هذا يعني برهانا على صدق إيمانه بخلاف المنافق. المنافقون لا يتصدقون كما قال الله تبارك وتعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني إذا أنفقوا، إذا حصل وأنفقوا، فهم لا ينفقون إلا رئاء الناس، إلا وأيضا إلا وهم يعني كارهون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. الصبر يعني كما تعلمون بارك الله فيكم ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر على معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله. صبر على أقدار الله، يعني فالمؤمن الصادق يصبر، يصبر حتى يؤدي الطاعة على أحسن وجه كما أمره بذلك الله تبارك وتعالى، ولا بد يعني أن يتحمل ذلك. وكذلك يعني يصبر على ترك المعصية. المعصية قد تحبها النفس وتهواها، لكن المؤمن الصادق يصبر ويحمل نفسه على ترك هذه المعصية وعلى ترك هذا الذنب. لماذا؟ لأنه يعني يريد رضا الله تبارك وتعالى. وكذلك أقدار الله التي لا تلائم يعني ما يحبه المرء، فإنه لا بد عليه من أن يصبر عليها. يعني المرء قد يبتلى بفقد يعني من يحب، ويبتلى المرء أيضا بأنواع يعني الابتلاءات، فلا بد له أن يصبر، ولا بد يعني أن يحمل نفسه على أن لا تتسخط على أقدار الله تبارك وتعالى. المؤمن الصادق يعني لا يتسخط لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه، يعني إن كره ذلك بقلبه فإنه يكره ذلك ولكنه لا يتسخط، ولا يفعل إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد يعني يرتقي المؤمن من هذه الدرجة، من درجة الصبر إلى درجة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، مع أنه يعني تصيبه المصيبة لكنه يكون يعني راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى، وهذه المرتبة فوق مرتبة يعني الصبر. يعني ذلك كان الصبر يعني ضياء، الضياء فيه نور مع الحرارة، يعني والصبر لمشقته على النفس ومعاناة النفس يعني مع يعني جراء يعني هذا الصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه ب الضياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن إذا تلوته حق تلاوته وعملت به، فأحللت حلاله وحرمت حرامه، كان حجة لك يوم القيامة. وكذلك إذا لم تعمل به يعني فلا لحلاله أحللت ولا لحرامه يعني تركت، لكنك يعني به تأكلت وكان همك منه أخذ الأجرة على تلاوته، كان حجة يعني عليك، وكان يعني حفظك له وتلاوتك له وبالا عليك وحجة عليك. والله المستعان، يعني الآن يعني نجد يعني كثيرا ممن هم يعني يعدون من حفظة كتاب الله، إلا أنهم يعني آخر واحد من يعني يمتثل ما فيه من أوامر، فتجدهم يخالفون صريح القرآن ومع ذلك يدعون أنهم من حملة كتاب الله. الله المستعان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أي يعني كل الناس يعني يخرج مبكرا في الصباح، يعني هذا هو الغدو. ويعني هذا الغادي يعني يبيع نفسه، أي يكلفها بالعمل. ويعني هذا الذي يبيع نفسه إذا قام بأنواع الطاعات وترك يعني المحرمات، فهذا قد اعتق نفسه وعمل للآخرة. أما يعني إن يعني أعطى نفسه يعني الحرية وتركها يعني تعمل ما يحلو لها وفعل يعني أنواع المحرمات وترك الواجبات، ويعني كان من العاصين، فهذا قد يعني كان من يعني الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد أوبق نفسه، هذا لم يعتق نفسه. فالمسلم الذي يريد يعني أن يعتق نفسه يحاول أو يسعى جاهدا إلى يعني فعل الطاعات وإلى فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويسعى أيضا جاهدا ويحمل نفسه على ترك الذنوب والمعاصي حتى يعني يسعد في الدار، يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. ثم قال النووي رحمه الله، نمر عن الحديث بعده، قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما نقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم فيه بيان عظمة الله وسعة رحمته وفضله سبحانه وتعالى على خلقه، وهو حديث قدسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله تعالى. فإذا وجدت حديثا فيه هذه العبارة، عبارة فيما يرويه عن ربه أو فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا، وعبارة تدل على إضافة الكلام إلى الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الحديث قدسيا، وسمي قدسيا نسبة إلى القدس، وهي نسبة تدل على التنزيه والتعظيم والتطهير. الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، ويرويه عن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث النبوي فهو إن كان معناه من الله إلا أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث كرر الله تبارك وتعالى لفظ يا عبادي في كل فقرة من فقراته، وهذا تلطف منه سبحانه معنا ومن رأفته بنا. قوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، ولله تبارك وتعالى أن يحرم ما شاء على نفسه، وله أن يوجب ما شاء على نفسه كما قال كتب على نفسه الرحمة، وله سبحانه وتعالى أن يحق ما شاء على نفسه كما جاء في الحديث حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومعنى يعني قولنا أو معنى قوله أنه حرم الظلم على نفسه أي أنه منعها من الظلم مع قدرته عليه، وهذا جاء أيضا في كما في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، قال أيضا سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد. ونفي الظلم عن الله تبارك وتعالى يتضمن وصفه بكمال العدل. نفي الظلم يتضمن وصف الله تبارك وتعالى بكمال العدل. وقوله تعالى هنا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله تبارك وتعالى يعني كما حرم الظلم على نفسه حرمه على عباده أي بينهم، وأمرهم بالعدل. ومر معنا يعني في الأحاديث السابقة أن الظلم ينقسم إلى أقسام. الظلم يعني بالنسبة للعباد يعني ينقسم إلى أقسام: ظلم متعلق بحق الله تعالى وهو الشرك، وهذا هو أظلم الظلم، وظلم من الإنسان لنفسه بأن يرتكب أنواع المحرمات والمعاصي ويترك ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وهذا يعرضه لعذاب الله تبارك وتعالى. القسم الثالث هو ظلم الغير، ويكون بأنواع التعدي والتسلط على الغير أو بمنعهم أو بمنع الغير من حقوقهم، وهذا كله يعني مرة معنا. المهم عندنا هنا أن الظلم بأنواعه الثلاثة محرم، حرمه الله تبارك وتعالى علينا، والله سبحانه وتعالى يعني توعد الظالمين بالهلاك. والإنسان يعني ينبغي أن يجعل نصب عينيه أن الظالم مهما تمادى في ظلمه فإنه يعني سيلاقي عاقبة ظلمه عاجلا أم آجلا، والمظلوم له دعوة مستجابة كما جاء في الحديث واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يعني مهما كان المظلوم سواء كان مسلما أو كافرا فدعوته مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. فالإنسان أو المسلم الكيس الفطن يعني يخاف من الظلم لأن عاقبته وخيمة، ويحاول جاهدا الابتعاد عنه. كثيرا ما يكون الظلم يعني من المرء للذين هم حوله، يعني لا يبحث الإنسان يعني بعيدا، كثيرا ما يجد الإنسان نفسه لو فتش يعني يجد نفسه ظالما لمن هم يعني حوله. قد يجد نفسه يعني ظالما لوالديه، وقد يجد نفسه يعني ظالما لزوجته، وقد يجد نفسه ظالما لجيرانه، أو ظالما للعمال الذين هم تحت يعني أمره في عمله أو غير ذلك. يعني لا تبحث بعيدا، قد تجد نفسك يعني ظالما لمن هو أقرب منك وأنت لا تشعر. كما قلنا الظلم لو منعته حقه فقد ظلمته. ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني أي اطلبوا مني الهداية، اطلبوا مني الهداية. والهداية نوعان: هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق والقبول. هداية البيان والإرشاد يعني هذه تحصل لكل أحد وكل أحد يستطيعها، وهي بيان الحق وإرشاد الناس إليه. وقد بين الله تبارك وتعالى لنا الحق وأرشدنا إليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والقسم الثاني من الهداية هي هداية التوفيق والقبول، وهذه خاصة بالله تبارك وتعالى لا يستطيعها سواه. القلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء، وهذا النوع من الهداية لا يجوز طلبه من غير الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالها للنبي صلى الله عليه وسلم لما حاول يعني أن يميت عمه أبا طالب على الإسلام، فكان يقول له عندما حضرته الوفاة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن الله لم يوفق عمه للموت على هذه الكلمة، وقال بل أنا على ملة عبدي المطلب، فمات على الكفر. وأنزل الله هذه الآية وفيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا النوع من الهداية بخلاف النوع الأول، فقد أثبته الله له تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المهم أن قوله سبحانه وتعالى هنا كلكم ضال، أي أن الله تبارك وتعالى خلقنا جهالا لا نعلم شيئا، لا نعلم طريق الحق، ومن لا يعلم طريق الحق فهو ضال. لابد يعني عليه أن يتعلم هذه الطريق حتى يسلكها. يعني فإذا هداه الله تبارك وتعالى وبين له طريق الحق ثم وفقه تبارك وتعالى لسلوك هذه الطريق فقد هداه الله سبحانه وتعالى. فالهداية يعني التي يطلب منا سبحانه وتعالى أن نسأله إياها هنا في هذا أن الحديث هي نوعاء الهداية، النوعان معا. فلابد للمرء من معرفة طريق الحق، ولابد له أيضا من التوفيق حتى يسلك هذه الطريق. فمتى يعني اختلفت إحدى الهدايتين عن الإنسان ضل. إذا تجد الكثيرين يعني لا يهتدون أو لا يتوفقون إلى معرفة طريق الحق، أو وإن وفقوا إلى يعني بيانه من طرف بعض الناس فهم لا يتوفقون إلى سلوكه. فمن يعني عرف الحق ووفق لاتباعه فليحمد الله. لماذا؟ لأنه في نعمة عظيمة يعني لا يعرف مداها إلا من حرمها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هذا فيه بيان أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم المتفضل على عباده، والمرء ينبغي له أن يستحضر دائما هذا. وأما وأن يعني الأسباب التي يتخذها الإنسان في طلب الرزق هي مجرد أسباب وليست هي التي ترزق، الرازق الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. اعتقد الإنسان هذا فسيكون يعني دافعا كبيرا له يعني لكي يتخذ الأسباب الشرعية في طلب الرزق، أو الأسباب يعني الحلال في طلب الرزق. الإنسان يعني كثير من الناس يظن أن هذه الأمور هي التي ترزق، فتجده يفعل الكثير من المحرمات للحصول على المال. لكن لو استحضر الإنسان أن كل هذا الرزق هو توفيق من الله، هو من الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك هذه الأمور، فسيؤدي به، وأن كل هذه الأمور التي يعني يتخذها الإنسان كأسباب هي أسباب حق يعني للحصول على هذا الرزق، فهذا سيكون يعني دافعا كبيرا للمرء حتى يعني يجمل في الطلب كما جاء في الحديث. ثم قال تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. عار أي عار من الثياب، والله سبحانه وتعالى هو الذي كسانا ورزقنا هذه الكسوة، كما جاء في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني في هاتين يعني الجملتين، يعني الجملة السابقة وهذه من الحديث، بيان يعني شدة افتقار العباد إلى الله، وأنه سبحانه هو الذي يكسوهم وهو الذي يرزقهم. فالعباد يعني فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولولا الله سبحانه وتعالى لما أكلنا ولما يعني لبسنا، وكل هذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فلا بد من شكر هذه النعم والعمل بالصالحات واجتناب المحرمات حتى يكون الإنسان شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى التي هو فيها. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. تخطئون أي تعملون السيئات، سواء كانت بفعل هذه السيئات كانت بفعل المحرمات أو بترك الواجبات. فهذه يعني طبيعة بني آدم أنه يخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والمرء يعني ما دام يخطئ فهو بحاجة إلى الاستغفار والتوبة إلى الله، لذلك قال تعالى: فاستغفروني، أي يطلبوا مني المغفرة. وجميع الذنوب يغفرها الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار، حتى الشرك بالله يغفره الله بالتوبة، وهذه نعمة عظيمة علينا. قال تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان لا يأس من رحمة الله، ولا يقول أنا أسرفت على نفسي وقضيت يعني كل عمري في المعاصي والآثام فكيف يغفر الله لي؟ لا، يعني هذا من تلبيس الشيطان. الله تبارك وتعالى وعدنا بالمغفرة، الله تبارك وتعالى وعدنا بالمغفرة بشرط أن نتوب إليه سبحانه وتعالى، وعدنا أيضا يبدل سيئاتنا حسنات. المهم فقط أن الإنسان يتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى ويقلع عن هذه الذنوب التي هو فيها. ثم قال تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. من كفر وأشرك وعصى الله تبارك وتعالى فليضر الله ذلك، المتضرر الوحيد هو هذا العاصي. والله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عبادة الناس وإلى طاعاتهم، مهما أطعنا الله تبارك وتعالى فهذا لا ينفع الله بل ينفعنا نحن. قال تعالى: وليحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ثم قال سبحانه في الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. هذا كالذي قبله، تقوى العباد وطاعاتهم لا تنفع الله تبارك وتعالى بل تنفعنا نحن. نحن عباد الله، نحن أو عباد الله، نحن محتاجون إلى هذه الأعمال الصالحة. الله تبارك وتعالى هذه لا تنفع ولا تزيد في ملكه سبحانه وتعالى يعني شيئا. إن نحن أطعنا الله، الله سيجازينا على هذه الأعمال وتكون نافعة لنا سبحانه يعني لنا نحن، أما هو سبحانه فلا تزيد في ملكه شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته فما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، ومعناه يعني أنكم أيها الناس كلكم لو اجتمعتم في مكان واحد وكل واحد سأل الله تبارك وتعالى أمرا وأعطاه الله سبحانه سؤله لم ينقص ذلك من ملك الله. ومثل يعني ذلك سبحانه وتعالى بقوله: إلا كما ينقص المخيط، المخيط يعني هي الإبرة الحديدية، إذا أدخل في البحر. ومعلوم أن هذا المخيط أو الإبرة إذا أدخل في البحر لا تنقص من البحر شيئا. ثم في الأخير قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي أن الله تعالى يحصي لنا أعمالنا وهي مدونة في صحائف أعمالنا وفيها كل شيء نعمله. قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ثم وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي يعني معناها هذا الجملة أن الله تبارك وتعالى يحاسبنا على أعمالنا، ما هو في صحائفنا يحاسبنا ويجزينا عليه سبحانه وتعالى. السعيد من أعد لذلك اليوم العدة وعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، والشقي هو الذي يعني منى نفسه وعمل بهواه وترك طاعة الله سبحانه وتعالى وملأ صحيفته بالسيئات والذنوب، ثم يوم القيامة يعني كما قال الله تعالى: لا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث الذي بعده، قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أو عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. في هذا الحديث يتبين لنا حرص الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على الخير. فقد يعني اشتكى فقراء الصحابة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء منهم ذهبوا بالأجر، فقالوا يعني أنهم يصلون مثل ما يعني يصلون، ويصومون مثل ما يصومون، وزيادة على ذلك يتصدقون بفضول أموالهم، يعني وهؤلاء الفقراء لا مال لهم ليتصدقوا به. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن معنى الصدقة أوسع مما يعني يتصورون، وبين لهم أشياء يعني هي من الصدقات. فقال لهم إن بكل تسبيحة صدقة، فإذا قال المسلم سبحان الله كانت له صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إذا كبر الإنسان كانت له صدقة، إذا قال الله أكبر كانت له صدقة، وإذا حمد الله كل تحميد صدقة، إذا قال الحمد لله كانت له صدقة، وإذا وكل تهليلة صدقة، أي إذا قال الإنسان لا إله إلا الله كانت له صدقة. وهذا القسم من الأعمال يعني نفعه قاصر على صاحبه. بين لهم أيضا أعمال يعني متعدية إلى الغير لهم بها يعني أجر وصدقات. فقال لهم وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. إذا رأى الواحد منا منكرا ونهى صاحبه عليه وأنكره فكانت له بذلك يعني صدقة، وإذا أمر يعني شخصا بالمعروف كانت له صدقة أيضا. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الواحد منا إذا جامع زوجته كانت له أو كانت لهم بذلك صدقة. وهذا أيضا أشكل يعني على بعض الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لهم يعني كما أن المرأة إذا وضع شهوته في الحرام يعني كان له وزر على ذلك، فكذلك عندما يضعها في الحلال كان له يكون له بذلك الأجر. يعني وبعض هذه الأمور فيها تفصيل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني متى يعني يجوز ومتى لا يجوز، وكذلك هذا الأمر أمر يعني الجماع متى يكون يعني واجبا على الإنسان ومتى يكون مستحبا، لكن ليس يعني هذا موضع يعني بسطها ولا عندنا نتركها إلى مواضع يعني أخرى. يعني هذا ما يتعلق بأحاديث اليوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.